بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الإحرام، فتكلمنا على أنواعه وعلى الأمور التي تجب مراعاتها فيه، وسنتكلم اليوم على دخول مكة وما يجب على الإنسان فعله حين دخولها، وبعد ذلك نتكلم على دخول الحرم، دخول المسجد الحرام، وما يجب على الإنسان فعله من الطواف وغير ذلك، ونتكلم على واجبات الطواف وسننه وما يتعلق به. والإمام النووي رحمه الله تعالى جرى هنا في مباحثه في الحج، جرى في ترتيبها على ما هو به في الواقع، فهو في مباحث الحج يتكلم وكأننا في طريقنا إلى الحج بالتسلسل. ففي المرة الماضية في الدرس الماضي تكلمنا على الإحرام، وقبل الإحرام تكلمنا على المواقيت، واليوم نتكلم على دخول مكة. بعد دخول مكة سيدخل الإنسان المسجد، بعد دخول المسجد سيطوف، وبناء على ذلك رتب الإمام النووي رحمه الله تعالى مباحثه في الحج، فهو ترتيب وكأنه صورة عن الواقع الذي يجده الإنسان أمامه في الحج. أما مكة فهي بالميم والباء، يقال مكة ويقال بكة، وهما لغتان. وقيل هي بالميم اسم للحرم كله، وبالباء اسم للمسجد، وقيل بالميم للبلد، وبالباء للبيت مع المطاف، ولها أسماء كثيرة تقرب من 30 ذكرها الإمام الدميري رضي الله تعالى عنه كما ذكرها غيره. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولذلك كثرت أسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم. ومكة أفضل بقاع الأرض عندنا، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى من تفضيل بقاع المدينة على بقاع مكة، وهذا كله فيما عدا موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المكان الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل البقاع في الأرض، وقد نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. فالخلاف بين الفقهاء فيما عدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي الموضع الذي ضم جسده الشريف، فعندنا مكة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، وتليها المدينة. ومما يدل على أفضلية مكة حديث عبد الله بن عدي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته في سوق مكة يقول: والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. قال البكري: هو على شرط الشيخين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير الأرض دليل على أنها أفضل بقاع الأرض. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، قال الإمام ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم في نكارة هذا الحديث وضعفه، وهذا ما دام ضعيفا منكرا لا يمكن أن يعارض ذاك الحديث الصحيح الصريح. ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن مكة من أفضل بقاع الأرض وتليها المدينة. واختلف أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في حكم المجاورة في مكة، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الإيضاح في مناسك الحج: إنه يستحب للإنسان أن يجاور في مكة إلا إذا غلب على ظنه الوقوع في الأمور المحظورة، لأنها أفضل بقاع الأرض، ولأن العبادة في المسجد الحرام تتضاعف. الصلاة في المسجد الحرام تفضل 100,000 صلاة في غيره من فيما سواه من المساجد على ما بيناه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، فيتضاعف فيها أجر الطاعة، ولكنه في نفس الوقت يتضاعف فيها عقاب المعصية. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يندب للإنسان أن يستجاور في مكة إلا إذا خشي الوقوع في بعض المحذورات المنهي عنها. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه تكره المجاورة في مكة، وليس مرادهم بالكراهة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، وليس المراد في الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، وإنما هو المستحب الذي يقول الفقهاء، أي يعني يستحب للإنسان، يعني شيء مستحب مرغب فيه بالأدلة العامة التي وردت في الشرع. فلماذا قالوا بالكراهة؟ لماذا قال بعض أصحابنا بالكراهة، يعني الأفضل عدم المجاورة؟ قال: لأن الإنسان حينما يدخل البيت الحرام يندب له أن يعظمه وأن يكرمه وأن يستشعر المهابة وأن يكون في قلبه له معان كثيرة. فالإنسان حينما يجلس في مكة وكل يوم يرى المسجد الحرام، ربما صارت رؤيته للمسجد شيئا عاديا، وبناء على ذلك يفقد مهابة البيت وعظمة البيت من قلبه. قالوا: من أجل هذا الأفضل للإنسان أن يتردد على مكة وألا يجاور بها. وعلى كل حال لكل واحد من هؤلاء الناس وجهة، ولكل مجتهد نصيب، ونحن نرى ما يراه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الذي نص عليه معظم الأصحاب، أنه يستحب للإنسان أن يجاور بمكة، ولكنه في نفس الوقت يراعي أن يداوم على تعظيم البيت وعلى احترامه وعلى توقيره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونظير هذا إطالة السجود في الصلاة، يعني نحن في القواعد العامة عندنا إذا كان الإنسان يريد أن يفعل أمرا ويخشى على نفسه من فعل هذا الأمر أنه يقع في الغرور أو يقع في الكبر أو يقع في الحجب، كما لو أنه أطال الصلاة. فقال بعض الناس: إذا خاف على نفسه من هذا ما يطيل السجود في الصلاة ولا يطيل الركوع. ولكن الفقهاء ردوا هذا وأبوه، وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: نقول للإنسان أطل السجود وأطل الركوع وأبعد عن نفسك الرياء وأبعد عن نفسك العجب وأبعد عن نفسك الغرور وأبعد عن نفسك الكبر، لأن إطالة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا شيء مستحب في الشرع. فلا يمكن أن نقول للإنسان إذا خشيت على نفسك فلا تطله، ولكننا نقول للإنسان أبعد عن نفسك هذه المعاني. وكذلك بالنسبة لحرم مكة، نقول للإنسان المجاورة في مكة شيء مستحب، لأن الحسنة في الحرم تتضاعف. فالإنسان يصلي الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة، وهذه فضيلة لا تعدلها فضيلة أخرى، ولكننا نقول له في نفس الوقت: إياك أن تقترف معصية أو أن تقترب من محذور، وأبعد عن نفسك المعاني التي تجعل البيت عندك عاديا. كلما تدخل إلى المسجد الحرام وكلما ترى البيت يجب عليك أن يقع في قلبك من التعظيم ومن التوقير ومن الإجلال لهذا البيت ما يقع في قلبك عند رؤيته أول مرة. والأفضل للإنسان إذا أراد أن يدخلها مكة أن يدخلها قبل الوقوف بعرفة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لم يخش الوقوف بعرفة فوات الوقوف. أما إذا خشي فوات الوقوف بعرفة فعند ذلك يذهب إلى عرفة مباشرة فيقف، وبعد ذلك يرجع إلى مكة من أجل الإتيان ببقية المنازل. ويندب له أن يغتسل إذا جاء من طريق المدينة يريد مكة، أو جاء من طريق الشام ومصر والمغرب، يندب له أن يغتسل بذي طوى مثلثة الطاء، طوى وطوى وطوى، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى قبل أن يدخل مكة، ويندب له أن يدخلها من ثنية كداء وهي الثنية العليا، وهو موضع بأعلى مكة. وإن لم تكن بطريقه يعمد على أن يجعل طريقه منها وأن يدخل مكة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا دخل الإنسان الحرم يسن له أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع بظاهره وباطنه، وأن يتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره، وأن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. قال: والأفضل أن يدخل مكة نهارا وأن يدخلها ماشيا إن لم يشق ذلك عليه، وأما إذا شق عليه فلا مانع أن يدخلها راكبا. وكذلك الأفضل له أن يدخلها حافيا إن لم تلحق مشقة، فإن لحقته المشقة فيدخلها منتعلا. وكل هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: ويكون من دعائه: اللهم البلد بلدك والبيت بيتك، جئتك أطلب رحمتك وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك راضيا بقدرك مستسلما لأمرك، أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك. وهذا الدعاء أو ما شابهه من كثير من الأدعية التي تقال في الحج، ما هي بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سلفنا رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤثرون في الدعاء أن يكون جامعا، وأن يجمع كل معاني الخير التي يطمح إليها الإنسان. ولذلك كانوا يعمدون إلى نظم هذا، ونحن نتبعهم في هذا ونقول بقولهم، لأن الدعاء كلما كان أجمع للمعاني كلما كان أفضل. ويندب له أن يقول إذا أبصر البيت، إذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة. طبعا اليوم ما يستطيع الإنسان أن يرى الكعبة قبل أن يدخل المسجد الحرام، قبل أن يكون المسجد على هذا الوضع كان بالإمكان أن يرى الإنسان الكعبة قبل أن يدخل المسجد، لكنه اليوم لا يمكنه أن يرى المسجد الكعبة قبل أن يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد وأبصر الكعبة يندب له أن يقول وهو رافع يديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. وذلك للاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشافعي رضي الله عنه عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ونحن نعلم أن الحديث المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله ضعيف، كما أنه عند جماهير المحدثين ضعيف، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الأثر، إلا أنه عند الأئمة الثلاثة عند مالك وعند أحمد وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم يحتج به وينزل منزلة الصحيح. وعلى القول بضعفه على ما ذهب إليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق علماء الأمة سلفا وخلفا، لأن ضعفه فيما هو ظاهر وليس في الواقع ونفس الأمر، فيعمل به لاحتياط الشروط المعروفة أن لا يتناهى ضعفه، وأن يكون مندرجا تحت قاعدة عامة من قواعد الشرع، وأن لا يعتقد فاعله سنيته. هذا إذا لم يكن مرسلا، يعمل به، أما إذا كان مرسلا فالعمل به من باب أولى لأن ضعفه مختلف فيه. فالأئمة الثلاثة على صحته، والإمام الشافعي على رده، وتبعه على ذلك جماهير علماء الحديث، فكلامها في الضعيف إذا لم يكن مرسلا، وأما إذا كان مرسلا فالخلاف فيه أقوى وأجد. لم يعد الكلام هل يعمل به إذا اندرج تحت القواعد الثلاثة العامة أو لم يندرج، وإنما ذهب الأئمة الثلاثة إلى العمل به مطلقا لأن المرسل عندهم صحيح. والإمام الشافعي قال لا أعمل به إلا بشروط ذكرتها أكثر من مرة عندما تكلمنا على هذا الموضوع. فذكرنا له هنا فقط بناء على القاعدة عندنا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، هذا لو لم يكن مرسلا، أما إذا كان مرسلا فالعمل به من باب أولى لأن الإرسال ليس علة متفقا عليها في أنها تضعف الحديث للخلاف فيها بين العلماء. فيندب له إذا أبصر البيت أن يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام أي ذو السلامة من النقائص، فتعالى الله تعالى عن النقائص. ومنك السلام أي من أكرمته بالسلام فقد سلم، فحينا ربنا بالسلام أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات. قال وذلك لما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أي في هذه الزيادة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ونحن نجد الفقهاء في كثير من الحالات يجمعون الحديث، الحديث قد لا نجده، ربما لا نجده في مكان واحد تحت عنوان واحد، فربما نظر بعض الناس إلى هذا الحديث وبعد ذلك جاء وقال هذا حديث ملفق الإمام ما وجدناه في كتاب من كتب الحديث. نعم قد لا يجد الحديث في مكان واحد مجموعا، ولكن الفقهاء يجمعون أطراف الحديث من عدة أماكن وبعد ذلك يذكرونها في مكان واحد وهذا جائز. فهنا الشق الأول رماه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جريج مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني رواه البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي في المجموع إسناده أيضا ليس بالقوي، يعني الأول مرسل وهذا إسناده ليس بالقوي. قال ويسن أن يدعو بما أحب من المهمات، وأهم المهمات عندنا نحن المسلمين وأهم المهمات عند الحجاج، أهم المهمات عند الذين يريدون طاعة الله المغفرة، ولذلك يندب للإنسان أن يكثر من المغفرة، وليس هذا في الحج فقط بل في كل حال من حالاته، لأن الإنسان إذا غفرت له ذنوبه فقد فاز، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي يفوز به الإنسان في دنياه وفي آخرته. قال ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه، طبعا هذه كلها مستحبات ومندوبات، لكنه لو دخل المسجد ولم يدعو بذلك الدعاء جائز، هذا لو دعا بغيره هذا من مأثور، المأثور أولى من غيره. ولو أراد أن يدخل المسجد من غير باب بني شيبة يجوز له أن يدخل، ولكن الأفضل أن يدخل من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه، يأتي من ذلك الباب ويغير طريقه اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام كما رآه الإمام البيهقي بإسناد صحيح. فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة ودعا بالدعاء يندب له أولا وقبل كل شيء أن يبتدئ بطواف القدوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، والسبب في ذلك أن الطواف تحية البيت وليس بتحية المسجد، تحية المسجد ركعتان، المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، والطواف تحية البيت. فلو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف قطعه وصلى، لأن الصلاة تفوت، صلاة الجماعة تفوت والطواف لا يفوت، بإمكانه أن يتمه بعد نهاية الصلاة. قال ولو حضرت جنازة أيضا قطعه إن كان نفلا، وهذا كله بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة قال فلو قدمت امرأة نهارا وهي ذات جمال أو شرف، والمراد بذات الشرف التي لا تبرز للرجال، سن لها أن تؤخر الطواف إلى الليل خشية من الفتنة، لأن المرأة إذا ذهبت للطاعة فطافت في النهار وكانت ذات جمال وفتنت بذلك ولو إنسانا واحدا ولو بنظرة لكان لها في ذلك يد في هذه الفتنة، وإن لم تكن قاصدة لها، وبناء على ذلك ندب لها أن تؤخر طوافها إلى الليل. لكنها لو طافت في النهار هل تأثم؟ لا تأثم، لأنها ما دعت إلى هذا ولا رضيت به، وكون الناس قل دينهم فنظروا إليها ما يؤدي هذا إلى أن تترك الشعائر، فهم الذين أساءوا. ولكن حتى لا توقعهم في الإساءة وحتى لا يكون لها يد في هذا الموضوع كله يندب لها أن تؤخر طوافها إلى الليل، لأن الإنسان إذا كان بإمكانه أن يدرء السوء فعليه درءه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة عامة في الشرع. وبناء على ذلك إذا خشيت من هذا فالأفضل لها أن تؤخر الطواف إلى الليل. لماذا قدم نحن الآن؟ تعرض عندنا أمران، عندما يدخل الإنسان إلى المسجد الحرام يندب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، كما أن البيت يطلب التحية ألا وهي الطواف. فتعارض عندنا أمران، لو بدأ بالتحية بتحية المسجد أخر تحية البيت، ولو بدأ بتحية البيت أخر تحية المسجد، فلماذا قدم الفقهاء تحية البيت على تحية المسجد؟ قال السبب في ذلك أن القصد من إتيان المسجد ذهب الإنسان من أقصى الدنيا إلى مكة من أجل البيت، أتى المسجد من أجل أن يطوف بالبيت، وبناء على ذلك قدمت تحية البيت على تحية المسجد، هذا أولا. وثانيا بأن تحية المسجد غالبا تحصل بالركعتين، بركعتي الطواف، لأننا بعد أن نطوف يندب لنا أن نصلي ركعتي الطواف، وتحية المسجد عندنا تحصل بأي صلاة، لو صلى الفريضة تحصل التحية، المهم أن يحيي المسجد بصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة خاصة بالتحية هذه السنة، أو أراد أن يصلي سنة الظهر مثلا ونوى معها التحية، حي البيت تحية المسجد بالصلاة، دخل والناس يصلون الصلاة المكتوبة فصلى معهم، حي البيت مسجد بالصلاة. وكذلك إذا طاف وصلى ركعتي الطواف بعد الطواف حصلت تحية المسجد، وبهذا يكون قد جمع ما بين الفضيلتين، حي البيت بالطواف وحي المسجد بالركعتين اللتين سيصليهما بعد نهايته من الطواف. وبما أن الطواف يعتبر تحية للبيت، هل يفوت بتأخيره قياسا على تحية المسجد؟ عندنا نحن الشافعية إذا جلس الإنسان في المسجد ولم يصلي التحية فات مكانها، مكان التحية مكانها زمانها أن تصلي عقب الدخول مباشرة، فإذا جلس فات مكانها، مثل افتتاح الصلاة بوجهت وجهي، هذا افتتاح الصلاة، فإذا أخره الإنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم وأراد أن يقرأ الفاتحة ما يقرأ دعاء الافتتاح لأنه فات مكانه. وتحية المسجد تكون عقب الدخول، فإذا جلس وقام بعد ذلك ليحيي المسجد فقد فات مكان التحية، لا يصلي التحية ولا يقضيها. هل تحية البيت كذلك؟ إذا دخل المسجد ولم يطف بأن أخر الطواف لعلة أو لأخرى، هل يفوت الطواف بتأخيره؟ قال قضية كلام أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أنه لا يفوت الطواف بتأخيره، قال وهو كذلك، ومعلوم أنه لا يفوت بالجلوس في المسجد كما تفوت به تحية المسجد. نعم قال يفوت بالوقوف بعرفة لا بالخروج من مكة، لأن الإنسان إذا وقف بعرفة بعد ذلك سيطوف طواف الفرض اللي هو طواف الإفاضة، ما عاد في مجال لطواف التحية الذي هو طواف القدوم. طيب طواف القدوم متى يكون؟ نحن قلنا إذا دخل المسجد يندب له أن يطوف طواف القدوم. متى يكون طواف القدوم وبمن يختص؟ قال يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف. طواف القدوم مختص بمن؟ بالحاج. إذا غير الحاج ما يطوف طواف القدوم، لأنه إن كان لا يريد النسك فلا يطوف طواف النافلة، ما يسمى طواف قدوم. وإذا كان يريد العمرة فطواف هذا يعتبر طواف ركن. إذا طواف القدوم المندوب بمن يختص؟ قالوا مختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. لماذا قبل الوقوف بعرفة؟ قال لأنه إذا وقف بعرفة ونزل من عرفة ومن قصد مكة لا يريد نسك، يريد أن يزور قريبا فيها، أو كان له بها تجارة، أو لأي أمر من الأمور ما يريد النسك، لا الحج ولا العمرة، هل يجب عليه أن يعتمر أو لا يجب؟ على معنى أنه يجوز له أن يدخلها حلالا. أما بالنسبة للاستحباب فقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب له إذا أراد أن يدخل مكة أن يدخلها إما بحج إذا كان في أشهر الحج وفي زمن الحج، أو بعمرة. وفي قول عندنا في المذهب بأن هذا يجب وليس بمندوب، وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أن هذا واجب. فإذا لا خلاف بين العلماء في الاستحباب، ولكن الخلاف في الوجوب، هل يجب عليه أن يدخل محرما أم أنه يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟ فالمذهب عندنا يجوز له أن يدخل بدون إحرام، والأولى له أن يحرم إما بحج أو بعمرة. ودليلنا على أنه لا يجب عليه أن يدخل محرما حديث المواقيت الذي ذكرناه في الدرس الماضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالنسبة للمواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الميقات، يعني يحرم الإنسان من الميقات إذا ممن أراد الحج أو العمرة، فإذا لم يرد حجا وعمرة فلا عليه أن يتجاوز الميقات. هذا الحديث متفق على صحته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إن هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، فإذا لم يرد الحج والعمرة جاز له أن يتجاوزها بدون إحرام. إذن هو يجب عليه أن يحرم منها إن كان مريدا للنسك، فإذا لم يكن مريدا للنسك فلا يجب عليه، كما هو مفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان يجب على الإنسان الإحرام مطلقا سواء أراد النسك أو لم يرد النسك لقال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن دخل مكة مطلقا، أو لسكت عن هذا، ولقلنا بأنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا بالإحرام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بمن أراد النسك من الحج أو العمرة، ولذلك خصصناه بما خصه به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله إذا لم يكن الإنسان ممن يتكرر دخوله إلى مكة كثيرا، كمن اعتاد الاحتطاب خارج مكة، اعتاد الاحتطاب في الخارج أو خارج الحرم، كل يوم يخرج يحتطب ويرجع، وربما خرج في اليوم عدة مرات، يعني كل يوم يعتمر عدة مرات طيلة حياته، هذا ما يأتي الشرع بمثل هذه المشقة على الناس. قال إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ومن شابههما ممن يكثر خروجه من الحرم وتكثر عودته إليه، كسائق السيارة في هذه الأيام الذي يخرج في اليوم إلى الطائف عدة مرات، لو أوجبنا عليه العمرة كلما أراد أن يدخل مكة لألزمناه مشقة لا يستطيع القيام بها يستطيع القيام بها. وبناء على ذلك قال الفقهاء لا يجب عليهما وعلى من هو في مرتبتهما لا يجب عليهم الإحرام جزما بالاتفاق بالمشقة بتكرار الإحرام والعمرة إذا أوجبنا عليهم. والطواف بأنواعه الطواف المندوب والطواف الواجب له واجبات وله سنن. كل أنواع الطواف بغض النظر عن كون الطواف مندوب أو واجب ما دام يريد أن يطوف يجب عليه أن يعمل هذا، كمن يريد أن يصلي نافلة الظهر هي نافلة لكن إذا أراد أن يصليها يجب عليه أن يلتزم بأحكامها، فكونها نافلة ليس معنى ذلك أنه إن شاء صلىها إلى القبلة وإن شاء صلىها إلى بيت المقدس، من فعل هذا يكفر مع أنها نافلة، هي نافلة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، لكنه إن فعلها يفعلها على الوجه الذي شرعه الله على الوجه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الطواف بمجمله سواء كان نافلة أم كان فرضا له واجبات وله سنن. أما واجبات الطواف فثمانية، الأول يشترط فيه ستر العورة كستر العورة في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أباح فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يطوف بالبيت عريان، وقد ذكرنا هذا حينما تكلمنا على سورة التوبة في أوائل سورة التوبة، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهدوا إلى مدته، وكلكم تعرفون القصة التي قيل فيها هذا الحديث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان عن أن يطوف عريانا، فإن عجز عن السترة ما وجد ثوبا، هذه صور نادرة كما قلت لكم لكنها قد تقع، فإن عجز طاف عاريا وأجزاه، كما لو عجز عن السترة في الصلاة يصلي عاريا ويجزئه، وقد تكلمنا على هذا حينما تكلمنا على أحكام الصلاة. إذن فالواجب الأول من واجبات الطواف أن يكون ساترا للعورة، وعورة الرجل كما علمناها ما بين السرة والركبة باتفاق الفقهاء الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، وما يرويه الجهلة عن الإمام مالك من أنه يقول بأن عورة الرجل هي السوأتان فقط، هذا كلام خطأ، والإمام مالك ما قاله وهو بريء منه، ولكن الإمام مالك قسم العورة إلى قسمين، جعل منها عورة مغلظة وعورة مخففة، جعل العورة المغلظة شرطا في صحة الصلاة وجعل العورة المخففة ليست شرطا في صحة الصلاة، ولكن يجب على الإنسان أن يسترها. ففي اتفاق المذاهب الأربعة عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ومن نقل عن الإمام مالك خلاف هذا فهو نقل خاطئ وليس بصحيح، والإمام مالك ما قال هذا أبدا وإنما قسم العورة كما قلت لكم، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فلو طاف وعورته مكشوفة يعتبر طوافه باطلا وكأنه لم يطف، وعورة المرأة كل جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين، طبعا هذا في بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة للنظر إليها فكل جسد المرأة عورة لا يجوز للإنسان أن ينظر لها بحال. أصحابنا الفقهاء ميزوا بالعورة، قالوا عورة المرأة بالنسبة للصلاة لما يجوز كشفه في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، وأما بالنسبة للنظر إليها فكل جسد المرأة عورة، على معنى أنه يحرم النظر إليه، ما يجوز للإنسان أن ينظر إلى وجه المرأة دون حاجة، والحاجة مضبوطة بالضوابط الفقهية ذكرناها مرات كثيرة وستمر معنا إن شاء الله عند الكلام على النكاح. إذن الواجب الأول هو ستر العورة، والواجب الثاني طهارة الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان كما هو الحال في الصلاة، وقد تكلمنا على تفصيلات الطهارة هذه في شروط الصلاة، فمن أراد أن يعرف التفصيلات هنا فليرجع إلى ما ذكرناه في شروط الصلاة. إلا أن هنا أمرا مهما، ألا وهو أن المسجد في كثير من الحالات تجد فيه زرق الحمام، وعندما يكسر الحمام في بعض الأوقات يكسر الزرق فيه، وقد يشق على الإنسان أن يطوف دون أن يطأ بقدمه شيئا من زرق الحمام، والأمر إذا ضاق اتسع كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم: ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في المطاف، إما من زرق الحمام وإما من قيء إنسان، وحالات المطاف ما يفرغ لا ليلا ولا نهارا، واحتمال ورود النجاسة عليه وارد بصور شتى كثيرة متعددة لا ضابط لها. ولو أننا أوجبنا قلنا يجب على الإنسان أن يتحرى، ربما شق على الإنسان في بعض الحالات أن يطوف، ولذلك اختار جماعة من محققي أصحابنا العفو عن النجاسة التي تكون في الأرض الحرم. ولكن يجب علينا أن نقيد هذا بما قيدناه في مباحث الصلاة، أي النجاسة التي يشق الاحتراز عنها، يشق الاحتراز عنها. والله ما دام بإمكاني أن أطأ مكانا طاهرا ما أطأ مكانا نجسا، ما دام بإمكاني أن أمشي في مكان لا يوجد فيه زرق الحمام والله أعمل هذا. أما إذا عمت النجاسة وانتشرت وصار من الحرج والمشقة أن أبحث عن مكان طاهر أطوف فيه، عند ذلك يعفى عن النجاسة في الحرم. إذن فالشرط الأول ستر العورة، والشرط الثاني الطهارة من الحدث ومن النجس. فلا يصح طواف إنسان ليس بمتوضئ الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق فيه إلا بخير، فيجب أن يكون متوضئا، فإذا لم يكن متوضئا لا يصح طوافه. فإذا طاف متوضئا وأحدث أثناء الطواف أحدث انقطع طوافه، بمجرد الحدث قطع طوافه، سواء أحدث عمدا أم أحدث سهوا، على كلا الحالين قطع طوافه. والحدث العمد ليس معناه أن يخرج منه الريح أو أن يكون بخروج شيء من أحد السبيلين، لا، قد يكون بلمس زوجته ينتهي وضوءه وبناء على ذلك ينتهي طوافه، سواء كان ذلك عمدا أم كان سهوا. والفرق بينه وبين الصلاة أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة فالمفتى به أنه تبطل صلاته، فإذا توضأ وأراد أن يصلي يستأنف الصلاة من جديد ولا عبرة بما صلى. وأما بالنسبة للطواف فإنه يبني على ما قد فعله، فإذا كان قد طاف شوطين أو ثلاثة أشواط فإنه يأتي بأربعة، إذا طاف شوطين يأتي بخمسة، فيعتد بما كان قد فعله قبل الحدث من أعمال الطواف، وذلك لأنه يحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصلاة. الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام، الطواف يجوز فيه المشي والصلاة لا يجوز فيها المشي، الطواف يعني في أشياء فوارق ما بين الطواف وما بين الصلاة باتفاق الفقهاء. ومن جملة الفوارق بين الطواف والصلاة أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة استأنف الصلاة من جديد، وإذا أحدث في الطواف بنى على ما كان قد فعله قبل الحدث. والواجب الثالث أن يجعل الطائف البيت عن يساره فيطوف من اليسار إلى اليمين بعكس عقارب الساعة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أي هكذا طاف رسول الله وقال لنا خذوا عني مناسككم، فيجب علينا أن نطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جعل البيت عن يمينه ومشى أمامه، يعني مشى إلى الأمام والبيت عن يمينه، أو استقبله وصار يمشي يعني على جنبه، أو استدبره، في كل هذه الحالات ما يصح طوافه. فشرط صحة الطواف أن يكون البيت عن يساره، وأن يمشي تلقاء وجهه، وأن يكون هذا طيلة الأشواط السبعة. فإذا خلت في جزء من أحد الأشواط يجب عليه أن يرجع وأن يعيد المسافة التي قضاها في هذا الخلل. فلو أنه مشى مترين مثلا وهو مستقبل للبيت، هذه المسافة لا يعتد بها، يجب عليه أن يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وأن يمشي والبيت عن يساره حتى يعتد بطوافه. والواجب الرابع أن يكون مبتدئا بالحجر الأسود اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، محاذيا له في مروره بجميع بدنه. ويكون هذا بأن يستقبل الإنسان البيت، انتبهوا إلى الصفة، أن يستقبل الإنسان البيت ويقف على جانب الحجر الذي بجهة الركن اليماني، الجانب الذي هو بجهة الركن اليماني، يقف مستقبلا الحجر، ويصير الحجر في هذه الحالة على يمينه ومستقبل للبيت إلى جهة الركن اليماني، ويصير الحجر في هذه الحالة على يمينه، يقف هكذا مستقبلا للحجر، ثم يمشي وهو مستقبل للحجر من بداية يده اليمنى، يمر جنبه الأيمن على الحجر وهو مستقبل للحجر، يمشي مشيا جانبيا إلى أن ينتهي إلى جانبه الأيسر من الحجر، وعند ذلك يستدير ويجعل الحجر على يساره ويبتدئ الطواف حول البيت. وفي هذه الحال يكون مر كل جسده بكل الحجر، يكون قد مر كل جسده من اليمين إلى اليسار بكل الحجر، وهذا يكون فقط في الطوفة الأولى، فليس لنا مكان يستقبل فيه من يطوف الحجر إلا في هذا المكان في بداية الطوفة الأولى. وأما بعد ذلك إذا جاء للطوفة الثانية فإنه يجب عليه أن يبقي الحجر على يساره ولا يستقبله، حتى لو وضع رأسه في الحجر ليقبله يجب عليه أن يحرص على أن تكون قدماه في مكانهما، لأنه لو تحرك في هذه الحالة لتحرك والبيت ليس عن يساره، فلا يعتد بهذه الحركة. والمحاذاة الواجبة ليست متعلقة بذات الحجر، وإنما هي متعلقة بالركن. فلو افترضنا أن الحجر نحي عن مكانه كما حدث حينما أخذوا الحجر من الكعبة، تبقى الأحكام كما هي ويبقى الطواف كما هو، فإذا هذه الأمور متعلقة بالركن وليست متعلقة بذات الحجر. وفي هذه الحالة نستقبل الركن ونقبله ونسجد عليه كما كنا نفعله مع الحجر. فلو بدأ بغير الحجر، كان بدأ من عند الباب مثلا وطاف ووصل إلى الحجر وفي زعمه أنه طاف طوفة، نقول طوافك هذا له الذي فعلت لا قيمة له نهائيا، الآن بدأ طوافك الجديد، هذا الذي فعلته سابقا يعتبر لاغيا، والآن بدأ طوافك الجديد. كما لو أن إنسانا قام إلى الوضوء فمسح رأسه وغسل يديه وغسل رجليه ثم غسل وجهه، نقوله الآن بدأ وضوءك، وأما مسحك لرأسك وغسلك ليديك ولرجليك فلا عبرة به، لأن الترتيب عندنا ركن من أركان الوضوء. الآن يعتبر وضوءك قد بدأ، وكذلك لو طاف من عند البيت من عند الباب فطوافه هذا له. وكثير من الناس يذهبون للحج ويرجعون من الحج بدون حج وهم لا يدرون، كثير من الناس أنا أتصور عشرات الآلاف، ليس أفرادا وإنما عشرات الآلاف، ما يعرفون هذه الأحكام، يدخل المطاف وهو لا يدري من أين بدأ. والآن في المسجد الحرام في الأرض عمل يعني المسؤولون عن عن عن الحرم يعني جعلوا في الأرض علامة سوداء خط أسود، يعني بحيث لو بدأ الإنسان من عند الحجر يرى الخط الأسود، لو أراد أن يبدأ من بعد عشرة أمتار عملوا خط أسود في كل المطاف في الأرض في خط أسود من الرخام الأسود وعريض علامة مميزة حتى يتنبه لها الحجاج ولا يطوف من أمامها وإنما يطوف من ورائها. ولكن مع هذا الناس ما ينتبهون لهذا، وكثير من الناس أنا رأيتهم عملوا مثل هذا، كثير من الناس من بدأ من وراء الباب، وكثير من الناس من بدأ من أمام الباب، وكثير من الناس بدأ من عند الركن الشامي وعند زعمه أنه طاف وفي الحقيقة لم يطف، وفي النهاية ما صح حجه، لأنه إذا كان يطوف طواف القدوم فالمسألة سهلة، يكون قد تخلى بالنافلة ما حسبت له، ولكنه إذا كان يطوف طواف الإفاضة طواف الركن حجه كله يصير لاغيا وهو لا يدري. ولذلك يقول الإمام النووي هذا من زمان من عام من القرن السابع من الهجرة، يقول كثير من الناس يذهب إلى الحج ويرجع بدون حج. هذا كان في عصر النووي، فماذا نقول في عصرنا اليوم؟ الناس لا يعرفون إيش معنى الواجب وإيش معنى السنة وإيش معنى الشرط وإيش معنى الركن. معالم الشريعة صارت مطموسة اليوم، والناس اليوم ضايعين في خضم الحلقات المفرغة التي لا فائدة منها، محاضرات صباح مساء ليل نهار كلها تتكلم عن الإسلام، ولكن ما هو هذا الإسلام؟ ما يعرفون الناس ما هو هذا الإسلام. المهم يعرفوا أن الإسلام جيد وأنه ينقذ البشرية، لكن ما هو هذا الإسلام؟ لا نعرف شيئا عن هذا الإسلام. إذا كان هذا في عصر النووي، ماذا نقول في عصرنا هذا؟ أنا أتصور أن معظم الناس اللي في الحج ما يعرفون مثل هذا. يعني لو تصور هو في بعض الناس في المسعى يتصور أن ذهابه إلى الصفا والرجوع صوت واحد، هو يتصور هذا فيسعى 14 مرة. هذا يعني أسوأ الاحتمالات أن سعيه صحيح، زاد عليه زيادة، لا يضر جاهز، يقال إنه سعى قطعا، وبعد ذلك سعى 7 مرات مرة ثانية بدون فائدة. ولكن في الطواف ما في هذا المعنى، وسيسعى 7 مرات، سيطوف حول بيت 7 مرات، فإذا بدأه ناقصا ما تم طوافه. وفي نفس الوقت يجب عليه أن ينتبه لهذا الخط الأسود، فإذا جاء في الطوفة السابعة يجب عليه أن يصل إليه، وكثير من الناس يخرج من المطاف قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، وبناء على ذلك يكون طوافه ناقصا في الطوفة الأولى وفي الطوفة الأخيرة، يعني طاف بالبيت 5 مرات ولم يطوف بالبيت 7 مرات. فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه مرة ثانية وحسب له هذا كله طواف واحد. ويجب عليه أن يكون طوافه خارج البيت، يجب أن يكون كل الطواف خارج البيت، فلو كان جزء من طوافه داخل البيت ما يصح طوافه. وكيف يكون داخل البيت؟ قال أن يمشي على الشاذروان، هذا الشاذر حجارة المائلة الموجودة بجانب الجدار، هذه من الكعبة، فلو أن إنسانا مشى عليها، وهذا يصير بكثرة أثناء الزحام في الحج، تجدون كثيرا من الناس يمشون على هذه الحجارة المائلة، هذا يطوف وسط الكعبة ولا يدور يطوف حولها، هذا يطوف في الكعبة ولا يطوف حولها، والله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، حول البيت وليس في البيت. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على هذا، وهذا أيضا رأيناه بكثرة، فيجب عليه ألا يمشي على الشاذروان ولو خطوة واحدة، ما يجوز له أن يفعل هذا. فلو مشى على الشاذروان أو أدخل جزءا من بدنه في جزء من البيت كان لمس الجدار وهو يمشي، الآن صارت يده في البيت، صارت يده في البيت أو جزء من يده في البيت، فإذا مس الجدار وهو يمشي لا يعتبر بالمسافة، لا يعتد بالمسافة التي مشاها وهو يلمس الجدار. إذا مشى على الشاذروان مشى في البيت، وإذا لمس الجدار وهو يمشي صار جزء من جسده في البيت، وبناء على ذلك لا يعتد به. أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى، أيضا ما يعتد بهذا، لأنه جعل جزءا من طوافه ضمن البيت، والحجر من البيت، لما رواه مسلم رضي الله تعالى عنه أن السيد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض لفعل. إذا فالحجر من البيت، وبناء على ذلك لو دخل الإنسان من أحد فتحتي الحجر وخرج من الأخرى ما يصح طوافه، يجب أن يكون طوافه خارج الحجر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.